إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وتركنا على المحجَّة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لقد قضى الله تعالى وقدر منذ أن خلق الخلق من عهد آدم عليه السلام أنه جل وعلا جعلهم على درجات متفاوتة وطبقات، فجعل الله تعالى منهم الملك والمملوك، والرئيس والمرؤوس، والأمير والمأمور، والحاكم والمحكوم، وجعل منهم القوي والضعيف، وجعل منهم الغني والفقير، وجعل منهم الصحيح والسقيم، وجعل منهم القادر والعاجز. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وبين الله جل في علاه أن هذا التفاوت بين الناس في رفعة بعضهم على بعض درجات ليس تفضيلا للقوي على الضعيف، ولا حبا للغني وبغضا في الفقير، ولا تفضيلا للحاكم على المحكوم، وإنما هو ابتلاء، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلو الحاكم في حكمه، ويبلو الغني في ماله، ويبلو الصحيح في قوته، ويبلو الناس جميعا. قال جل وعلا: ليبلوكم فيما آتاكم. فالمسألة بلاء قبل أن تكون نعمة وفضل من الله جل وعلا على صاحبها. لذا كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا ينظر إلى صور الناس عندما يتعامل معهم، ولا ينظر إلى أموالهم، ولا إلى أنسابهم، إنما ينظر إلى مقدار تقواهم لربنا جل وعلا. فكان يفضل بلالاً العبد الحبشي المملوك على أبي جهل وأبي لهب، فأبو جهل هو فرعون هذه الأمة، ما نفعه ماله ولا نسبه ولا رفعته ولا كثرة أولاده ولا علو شأنه في قومه، وإنما هو فرعون هذه الأمة، نسبه ونلعنه صباحاً ومساءً، ما رفعه ولا نفعه أن ملك يوماً من الدهر أو ارتفع على بقية الناس. وأبو لهب مع انتسابه وشرفه وعلو منزلته في الدنيا، إلا أننا نلعنه إذا قرأنا القرآن فنقول: تبت يدا أبي لهب وتب. بينما نترضى على بلال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وهو العبد الحبشي المملوك، يقول له: يا بلال، لقد سمعت صوت نعليك في الجنة، يا بلال، لقد سمعت خشف نعليك في الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام عن سلمان، يقول: سلمان منا آل البيت، ويمدح صهيبا، وهم ما بين أعجمي وما بين حبشي وما بين عبد مملوك. فالمقياس عندنا جميعا هو قول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لحر على عبد، إلا بالتقوى. إلا ما يقع في القلب من العناية بطاعة الله عز وجل والخوف منه. أيها الإخوة الكرام، إن الدنيا تذهب وتجيء، وكم من إنسان ارتفع تارة فإذا به يخسف به تارة أخرى. ولقد حكى الله تعالى في كتابه عبرا من عبر الأولين، فذكر الله تعالى لنا تكبر فرعون وذكر لنا جبروته وطغيانه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: حكم فرعون 400 سنة ثم أخذه الله تعالى. ووصف الله جل وعلا حاله فقال الله سبحانه وتعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. نعم، انظر كيف كان عاقبة من ظلم الناس في أموالهم أو هتك أعراضهم أو أراق دماءهم أو لم يستمع إلى نصح الناصحين أو حال بين الناس وبين الدعاة إلى الله تعالى من أن يوصل صوتهم إليهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يغرق الله تعالى فرعون بدل ما كانت الأنهار تجري من تحته، فإذا بالله تعالى يجري الماء من فوقه. وهذا قارون حكى الله تعالى حكايته، ثم قال الله جل في علاه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه. أين وزراؤه؟ أين وكلاؤه؟ أين حاشيته؟ أين خدمه؟ أين حجابه؟ أين جنده؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانهم الأمس، الذين كانوا يتمنون أن لو كانوا رؤساء كرئاسته أو حكام كحكمه أو ملوكا كملكه أو أصحاب أموال كأمواله، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. نعم أيها المسلمون، أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا، فكأن القوم ما كانوا وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واسنان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا، فكأن القوم ما كانوا وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واسنان. كأنما الدهر لم يمدد لهم سببا، وكأنما ما ملك الدنيا سليمان. هذه الدنيا تذهب وتجيء، وكم من إنسان ظن الرفعة تستمر معه إلى مماته وظن ماله ينفعه، فإذا هو كما قال الله جل وعلا: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. أيها المسلمون، لقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يحذر من تولي الإنسان للأمارة، ويخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنها لوم وندامة على صاحبها. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يقول لأصحابه: إن الأمارة أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر الحكام جميعا من أن يسطوا على الضعفاء، أو أن يأكلوا حقوقهم، أو أن يقصروا في رعايتهم، حتى أصبح الصحابة رضي الله عنهم يهربون من الأمارة ولا يتمثلون لها. حتى لما قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لما ألزموه أن يكون خليفة، قام على المنبر خطيبا، قال: أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، وإني أنزع نفسي الآن من الخلافة، أنزع نفسي الآن من الخلافة، فانتخبوا رجلا غيري. حتى ألزمه الناس واجتمعوا عليه، ولم يكن يأخذ يوما إلا 17 درهما ينفق بها على أولاده، يأخذها من بيت المسلمين كراتب يكون بين يديه. فبالله عليك، أين بعض الحكام اليوم ممن إذا سقط ونظر إلى ثروته وجد ما بين يديه من الأموال والذهب والفضة وأنواع المعادن، ووجدت له حسابات سرية وحسابات علنية، وبدأت تسمع الأرقام التي لا تكاد أن تصدقها، فتسمع بـ70 مليار دولار و131 مليار دولار كما يذكر عن القذافي، نسأل الله أن يقذف به في جهنم عاجلا غير آجل. هؤلاء الذين لعبوا بالعباد، والذين أكلوا حقوقهم وهتكوا أعراضهم، ويمرض المريض حتى يموت ولا يفتحون له مستشفى ولا يناولون له دواء، هؤلاء هم لا ينطبق عليهم ما أمر الله تعالى به من احترام أولئك الذين يتولون أمور المسلمين. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون الحاكم ظالما، أو أن يقصر في حقوق الناس الذين يتولى عليهم، بل كان يدعو عليه الصلاة والسلام على من ظلم الناس أو أكل حقوقهم. قال عليه الصلاة والسلام داعيا، قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، كما في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب، جلس في قصره وفي غرفته وفي ديوانه فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم، احتجب عن المريض من أن يصل إليه ليدبر له دواء أو يعالجه في مستشفى، واحتجب عن المظلوم من أن ينصره، واحتجب عن اليتيم عن أن يكفله، واحتجب عن الأرملة من أن يساعدها. من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الذي يرعى الناس كما يرعى صاحب الإبل إبلة ثم يدفعها ويأخذها بالعنف والقوة فيدفعها حتى يحطم بعضها بعضا. فكان يأمر بالرفق واللين والصبر على الرعية. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية. فليسمع جميع الحكام اليوم الذين ولاهم الله تعالى أنواعا من الولايات، الذين يتحكمون في أموال الناس وربما اعتدوا على أعراضهم أو ربما أهملوهم في حاجاتهم، ليسمعوا هذه الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو يموت وهو غاش لرعيته. أخفى عليهم أن الدولة غنية، أخفى عليهم أنه يوجد وظائف، أخفى عليهم أنه يستطيع أن يبني مستشفيات، أخفى عليهم أنه قد أكل الأموال. قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين وفي رواية مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه، لم ينصح للضعفاء، ولم ينصح للطلاب، ولم ينصح للمعلمين، ولم ينصح للموظفين. قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير على شيء من أمور المسلمين، ما من أمير من على شيء من أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم ويصلح لهم. لاحظ، يقول يجهد لهم، يعني يجتهد، يواصل الليل بالنهار، ينظر في حاجاتهم، يطور البلد، يطور التعليم، يوفر لهم المستشفيات، العلاج، يصلح ذات بينهم، يدقق على الموظفين، يسأل كل واحد إذا تجر وكثر ماله وبنى برجا وسكن قصرا يقول له: من أين لك هذا؟ يقول في هذا الحديث: ما من عبد يتولى شيئا، ما من أمير يتولى شيئا من أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم ويصلح لهم إلا حرم الله عليه، إلا لم يدخل الجنة معهم. رواه الإمام مسلم: إلا لم يدخل الجنة معهم. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يربي أصحابه على هذا المفهوم، حتى لما تولى عمر رضي الله تعالى عنه كان يدقق وينظر ويتأمل، وكان رضي الله تعالى عنه يخرج بنفسه لينظر في أحوال الرعية، ولم يكن يوكل غيره، وذلك لأنه يخشى أن ينقل إليه خلاف ما هو واقع. فكان يخرج ويعس في الليل وينظر في أحوال الناس، حتى مرة وهو يعس فسمع صوت امرأة في بيتها وهي تقول مدندنة بشعر، تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ وكانت تقول: فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه. فلما سأل عنها، يسأل بنفسه عنها، لما سأل عنها قيل إن زوجها قد خرج إلى الجهاد فطالت غيبته عنها حتى اشتد إليه شوقها وعظم كربها. فسأل ابنته حفصة، قال: كم تصبر الأم، كم تصبر الزوجة عن زوجها؟ قالت: 4 أشهر. فأمر رضي الله تعالى عنه ألا يغيب المجاهد إذا ذهب للجهاد عن 4 أشهر. كان يدقق وينظر، ومر يوما فسمع بكاء صبي فطرق الباب على أمه، قالت: اتق الله وأسكتي صبيك. فقالت: إني أريد أن أفطمه. قال: كم عمره؟ وهي تكلمه من وراء الباب. قالت: عمره سنة. قال: قد بقي له سنة كاملة، لم تعجلي بفطامه؟ فقالت: إن أمير المؤمنين لا يفرض العطاء من بيت المال، يعني ما يمشي رواتب من بيت المال إلا لمن فطم، يعني من السنتين فما فوقها. فبكى عمر وقال: يا عمر بن الخطاب، يا عمر بن الخطاب، كم قتلت من أبناء المسلمين يا عمر بن الخطاب. ثم مضى وهو يكفكف دمعه حتى غير بعد ذلك الدستور وغير النظام، لم يغيره لصالحه لأجل أن يمدد له حكمه أو لأجل أن يورث الملك لمن بعده، كلا، وإنما مدغ، إنما غير وبدل لأجل مصالح المسلمين وحاجتهم. وكان رضي الله تعالى عنه يحرص على أن يعطي الناس حقوقهم قبل أن يطلب الناس منه ذلك، فكان يقول رضي الله تعالى عنه: والله لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله تعالى لما لم تسوي لها الطريق يا عمر. أيها المسلمون، وإنما نرى اليوم سواء في تونس أو بعدها في مصر أو ما نراه الآن في ليبيا وفي اليمن وفي غيرها من البلدان من ثوران للشعوب على حكامهم، ثارت تونس على حاكم أهوج ظالم كان يحارب شرع الله تعالى ويعطل المساجد من أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها. وكم عطلت المساجد في عصره، وفتحت البارات والمراقص وسجن أئمة المساجد وصارت الراقصات والعاهرات يطفن في الشوارع كما يريدنا، فمن قال لا إله إلا الله سجن، ومن عظم له شأنه وجاء وركع وسجد بين يديه عظمه كما كان يفعل فرعون. ثم فإذا به كما قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، خسف الله تعالى به داره وأسقطه ومن كان معه من حاشيته، وها هو من كان يحكم مصر لما طغى وتجبر وأكل أموال الناس وجعل يحوز الأموال لنفسه ويجوع الشعب، انظر ما الذي قضى الله تعالى عليه وقدر، ثار الشعب عليه، وها هم اليوم يثورون من ظلم طاغية مجنون أهوج تك أعراضهم في ليبيا، وطالما أخذ أموالهم حتى ذكر أن ثروته تجاوزت 131 مليار دولار، وهي ميزانية ليبيا لأربع سنوات، ولا يزال يقتل المسلمين في هذه اللحظات، وربما وأنا أخطب الجمعة الآن لا يزال يذبح بعض إخواننا ولا تزال تهتك بعض الأعراض. كم من أم وطفل، يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أبدان وأوطان وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يسوقها العلج للمكروه مكرهة والداع ود والعين باكية والقلب حزنان. هو الآن يهتك الأعراض ويجلب أعدادا من المرتزقة والنصارى والوثنيين لأجل أن يثبت بهم حكمه، وما يدري أن الله تعالى قد قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تعالى هو الذي يعز من يشاء، لن يعزه ماله ولا سلطته ولا أنصاره ولا أصحابه، إنما الله تعالى يعز من يشاء، ومن يعز الله تعالى فلا مذل له، ومن يرفع الله تعالى فلا واضع له، ومن يخسف الله تعالى به أو يذله أو يوضعه على الأرض فلا رافع له إلا أن يشاء الله تعالى. ليبيا أيها المسلمون بلد طيب، زرتها قبل 5 أو 6 أشهر، التقيت بإخوة هناك من العلماء الأفذاذ ومن طلبة العلم المتمكنين ومن أئمة المساجد الصالحين الخاشعين. ليبيا فيها من الخيرات ما لو قسم على البلدان التي حولهم لكفتهم. ليبيا يدخلها تبيع يوميا أكثر من 2 مليوني برميل من النفط، ودخلها السنوي على أقل تقدير 50 مليار دولار، وإذا قسمتها 50 مليار دولار على عدد السكان 5 ملايين، معناها أنه يدخل لكل واحد من السكان الكبير والصغير 50,000 دولار سنوياً. ليس يدخل للموظفين ولا للكبار، كلا، بل الرجل الذي عنده 5 أطفال حتى الصغير الذي عمره شهر وشهران هذا أيضاً محسوب في الحسبة، فإنه معدود من عدد السكان، بمعنى أن كل ساكن نصيبه من دخل الدولة 50,000 دولار سنوياً. إذا قسمتها على السنة وجدت أن أقل راتب المفروض أن يكون 4,000 دولار و200 أو 300، وإذا بهم رواتبهم لا تعدو دراهم معدودة، بعضهم يقف في الشارع يسأل الناس يشحد في بلد يجري النفط أنهارا تحت أرجلهم. ورأيت من عدم التطور في الشوارع في المستشفيات، وكأنك تدخل إلى بلد بدائي ليس عندهم من المال ما يسفلتون به شارعا أو يركبون به أضواء على الطرق أو يقسمون الطرق الخطيرة السريعة إلى قسمين ذاهب وراجع، كل هذا غير موجود، بل كأنك تدخل إلى قرية من القرى. وأنا أتحدث عما رأيته بعيني ووعيته وحفظته وناقشت الإخوة هناك عنه. فأين أموال تلك الدولة؟ أين ذهب بها هذا الفاجر؟ بل زد على ذلك أنه كان يضيق على الناس في أرزاقهم وكان يقتلهم تقتيلا. ففي عام 1985 لما ثار بعض الشباب وحاولوا أن يتكلموا عن البطالة وحاولوا أن يقاوموه، جاء بهم ثم أودعوا السجون. ثم صار في رمضان، في رمضان يجاء بالشاب وقد قيدت يداه خلف ظهره وقد قيدت رجلاه، ثم يجاء به بحضور أهله جميعا على رأسهم أمه وأبوه وعلى مشهد من الناس والكاميرات تصور، ثم يجيء بجنديين ويلفان حبلا على رقبته فيشده هذا من جهة وهذا من جهة ولا يشنقه شنقا على المشنقة حتى لا يموت عاجلا، إنما يريد الموت أن يتسلل إلى كل خلية من خلاياه. ثم يظل هذا يشده وهذا يشده والشاب مربوط يحاول أن يحرك رقبته فلا يستطيع، وأمه تنظر وأبوه ينظر وإخوته ينظرون إلى ولدهم وهو ربما حافظ للقرآن مصل بار بوالديه حتى يموت وهو على هذا الحال. ثم تؤمر أمه أن تقف عند رأسه بعدما مات وتزغرد إظهارا للفرح، وأن يرقص أبوه عند رأسه إظهارا للفرح، يؤمرون بهذا ويلزمون به إلزاما. ثم تقابلهم تلك الكاميرات مباشرة ويؤمرون بأن يظهروا الفرح ويشكروا ذاك الطاغية على أن خلصهم من هذا المخلوق الذي يريد أن يدمر بلادهم. ثم من جرائمه أنه أمر بسجن فيه كم كبير من الأبرياء الذين ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ما نقموا منهم إلا أن أصبحوا مصلين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، فإذا به يأمر بأن يدخل هذا السجن ويحصد حصدا كل من كان فيه فيقتل 1200 مسلم موتا، ثم يؤمر بجثثهم فتسحب ويخرج بها إلى البحر وترمى في البحر كما يفعل الآن هذا الخبيث لما يأتي جلاوزته ويدخلون إلى المستشفيات ويأتون إلى الجثث التي نحن مأمورون بأن نغسلها ونكفنها وأن نصلي عليها وندفنها، يأتون إلى الجثث التي قتلت بطائراته وبرصاصه وبجنده ومرتزقته، يأتون إلى جثث أقوام خرجوا في مظاهرات سلمية يطالبون بحقوقهم يطالبون أن يسمع صوتهم، يأتي إلى جثث أقوام نسأل الله أن يجعلهم شهداء، يأتي إلى هذه الجثث ثم تؤخذ هذه الجثث قسرا وقوة من بين أيدي أهلها، تؤخذ هذه الجثث ثم يخرج بها ثم تحرق ولا تدع إلا رمادا. وفي عام 96 أمر بضرب شعبه الجبل الأخضر وهم ناس طيبون صلحاء تسمع دوي أصواتهم في المساجد، وربما رأيت حلقات العلم في المساجد وفي البيوت، فيؤمر بضربها بقنابل النابالم ويدكه دكا حتى أصبح جبلا أسود بعدما كان أخضرا. ليبيا بلد مليء بالخيرات، لكن عندما يحكم رجل مثل هذا الفاجر لن ترى شيئا من الخير يظهر على الناس، وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ قوله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وخلال الأيام الماضية يثور الشعب الليبي البطل، فيهم أئمة المساجد وحفاظ القرآن وطلبة العلم والمشايخ، فيهم الأطباء والمهندسون والمثقفون والأدباء، فيهم المعلمون، فيهم أقوام لهم تأثير في المجتمع، لكن يطالبون بحقوقهم. لما خرجوا إليه يطالبون بحقوقهم في مظاهرات سلمية، لم يحمل أحد منهم سكينا ولا سلاحا بل ولا قلما حادا ليدافع به عن نفسه. فإذا بالخبيث مباشرة يفعل كما فعل الطاغوت الأول حسني مبارك، فإذا به يأمر بقطع جميع الاتصالات، قطع شبكات الإنترنت. ذاك الأول قطع الاتصالات اللاسلكية، وهذا زاد عليه فقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية، جعلها ظلمات بعضها فوق بعض، ثم أمر بالتشويش على القنوات الفضائية. وإذا فتحت قناة الجماهيرية الليبية فلا ترى إلا غناء ورقص شعبي، والناس يقتلون في الشوارع والموتى في الطرقات، ومع ذلك لا ترى إلا رقص وزمر وطرب شعبي، وكأن الأمر ما حصل فيه أي مشكلة. والعجب، العجب أن تلك القناة البائسة اتصلوا بي قبل 3 أيام، جاءني رقم من ليبيا ففتحت السماعة، ظننت أحد الإخوة الذين كنت أتصل بهم مراراً ولا يشبك الخط، قلت نعم، سلام عليكم، معك قناة الجماهير الليبية، قلت مرحباً بك، قال لحظة سيكلمك المسؤول، ثم حولني على أحد المسؤولين، مرحباً يا شيخ كيف حالك؟ قلت الحمد لله، ما هو حاصل عندكم؟ هل ما ينشر في القنوات الفضائية الصحيح؟ وهي ليست قناة واحدة ولا ثنتين ولا عشر، الكل أجمع على ذلك. قال يا شيخ هذا كله كذب، أقسم لك بالله يا شيخ أنه كذب، وتعالى الله عن يمينه وحلفه، يقول والله يا جماعة أقسم بالله العظيم يا شيخ أنه كذب، وأنه ما فيه إلا بعض المشاكل من بعض الشباب في بعض القرى، ونحن قد قضينا عليها وأعطيناهم بعض الحاجات وسكتوا الآن. قل طيب يا أخي، وما يقع الآن من صور نراها بأعيننا في القنوات الفضائية وفي الإنترنت؟ قال هذه كلها صور قديمة وهذه قنوات فضائية مغرضة. قلت يا أخي نفس الصور تعرضها الجزيرة والعربية وبي بي سي والإخبارية، وكل القنوات تعرض نفس الصور، أتواصوا به؟ كلهم اجتمعوا على طاغوتكم. قال هذا كل كذب، وهم ينقلون من بعض. قلت طيب المقصود ماذا تريد مني؟ قال نريد منك مشاركة هاتفية، لأن الشعب الليبي يحبك ويتابعك والشباب يحبون العريفي، فنريد منك جزاك الله خير مشاركة هاتفية تقول لهم اهدأوا وهذا ولي أمركم، أطيعوا ولي أمركم. قلت له بئسا في قولك وتفا على وجهك، وأنا أشرف من أن أزكي ذلك الطاغية، وعجبت والله من جرأته. ثم اتصلت ببعض المشايخ وإذا هم قد اتصلوا بهم أيضا يطلبون منهم هذه المشاركات، وأعجب من طاغية يريد أن يلمع نفسه على حساب أصحاب الدين. بل زد على ذلك، لما قام هذا الطاغية أعني القذافي، نسأل الله أن يعجل بقذفه في جهنم، وإذا القذافي يقوم يقول للناس في خطابه البائس الفاشل المجنون، وإذا به يقول في خطابه ما قاله قبل حسني مبارك. حسني مبارك كان يهدد أمريكا ويقول لها ترى إذا أنا زلت عن عرشي سوف يحكم الأخوان المسلمون مصر، انتبهوا من المطاوعة، انتبهوا من الإسلاميين. وإذا به يزيله الله تعالى ويعقب عزته ذلا. وهذا الخبيث كان يقول قبل أمس، يقول تريدون يحكموكم أصحاب اللحي، تريبون أصحاب العمايم، وما بالهم يا خبيث يا ساقط يا قبيح، ما بالهم أصحاب اللحى وأصحاب العمائم، هم أشرف منك ومن أولادك، بل أنت كما قال الله، كما قال الله تعالى عن فرعون لما قال لقومه إني أخاف أن يبدل دينكم. فرعون لما جاء موسى جعل يخوف قومه، يقول ترى هذا جاي بدين جديد، بيحكم بشريعة جديدة، يغير الدستور. فرعون كان يقول عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وأي فساد أعظم مما فعلت أنت يا فرعون. ولما خرج ابنه قبله، ابنه البائس الذي والله ليس له من اسمه أدنى نصيب، اسمه سيف الإسلام، وهو سيف من سيوف الجاهلية، والإسلام من أفعاله براء، يخرج هذا الخبيث ثم يستهزئ بالناس ويقول لهم إنكم لا تملكون قوة، نحن سنقلبها حربا أهلية، نحن سنحرقكم حرقا، ما فيها الدبابات ولا في هؤلاء المتظاهرين إلا قوم من المتسكعين والسكارى ومتعاطي المخدرات. يقول هذا الكلام وهو محفوظ في الإنترنت، ويحتقر ما يفعله الشعب. وهذا يذكرني بما قال جمال مبارك لما عمل مؤتمرا صحفيا يستعرض فيه قوته وقوة أبيه، فقام له أحد الصحفيين وقال له: ألا يؤثر عليكم حركة الشباب في مواقع الفيسبوك وتويتر الذين يتداعون ويتناهضون للإنكار عليكم والمطالبة بحقوقهم؟ فضحك ضحك وقال: طب ابقى رد عليهم، أنت أنت اللي رد عليهم، احنا ما نحتاج نرد عليهم. فإذا بهؤلاء الشباب الصادقين الأبطال المصريين الذين هم من أحفاد عمرو بن العاص والصحابة الكرام، فإذا بأبطال مصر يسقطونه ويسقطون أباه، ونسأل الله أن يزيد من ذله ومسكنته، آمين. واليوم في التقارير أحد مساعدي القذافي وهو يقول سيطرنا على البلد، أحد مساعديه الكبار يقول إن القذافي لا يحكم الآن إلا 5% من ليبيا، هذا الخبر اليوم أحد مساعديه، وبدأ الجميع يتخلون عنه. وتذكرت قول الله تعالى: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، والله ما كان من المنتصرين. وقال الله جل وعلا: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل وعلا: وما للظالمين من أنصار، والله ما للقذافي من نصير ينصره من دون الله وما كان من المنتصرين. يصبح جميع الذين تمنوا مكانه منذ 42 سنة يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. سفيره في أمريكا يتخلى يقول: أنا بريء منك يا قذافي. سفيره في الصين يتخلى: أنا بريء منك يا قذافي. سفيره في الهند يتخلى: أنا بريء منك يا قذافي. هؤلاء الذين اختارهم على عينه ودقق في اختيارهم وأغراهم بالأموال، فإذا بهم يقلبون السحر على الساحر. الطيارون يأمرهم أن يضربوا الناس، فإذا باثنين من الطيارين يهبطون بطائراتهم في مالطا في خارج ليبيا ويطلبون اللجوء السياسي، وإذا باثنين آخرين من الطيارين يهبطون بها في بنغازي ولا يضربون أحدا من الناس، ثم يأمر الخبيث مرتزقته أن يقتلوا كل من يخالف أمره، فيقتل 130 جنديا من جنود الجيش لأنهم أبوا أن يفتحوا النار على المتظاهرين، رفضوا، قال: لماذا نقتلهم؟ فأمر بهم فقتل هؤلاء 130، وقتل الطياران اللذان هبطا في بنغازي. وهكذا يفعل الظلمة الذين يتجبرون ويطغون، بل حتى البحرية الليبية لما أمرهم أن يضربوا بالمدفعية على بعض الناس المتجمهرين رفضوا ذلك وأبوا عليه، وإذا هو لا يزال في بيته خائفا وجلا لا يكاد أن يستوعب الدرس. والله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أيها الإخوة الكرام، إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه حذر من سفك الدماء، وليرين والله القذافي ليرين عاقبة وشؤم سفكه لدماء الناس المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه، يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. وقال عبد الله بن عمر كما عند مسلم: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الكعبة، قال فقال لها: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم ريح حرمتك، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك، إن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. وقال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إعانة الظالم على ظلمه، وهي رسالة لكل أعوان القذافي ولكل جلاوزته وكل حجابه وكل حرسه وجيشه ووزرائه هي رسالة من أن يتعاونوا معه على أدنى شيء من الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. فأين أولئك الذين يمدون بعضهم بعضا بالسلاح؟ أين أولئك الذين يخدمونه لقتل المسلمين هناك؟ أين هم؟ أين دينهم؟ أين إسلامهم؟ أين حميتهم؟ أين مروءتهم؟ ليست مروءة أن تأتي إلى شعب أعزل ثم تقتلهم. إن كنت رجلا فأعطهم سلاحا وقابلهم رجلا أمام رجل. أما أن تأتي إلى عزل، إلى ضعفاء وفقراء وإلى الصغار ونساء ثم تشهر سلاحك أمامهم وتجعل نفسك قويا بهذا، إن من مروءة العربي ألا يفعل مثل ذلك. إن لم يكن دين يردعك فالعروبة التي تتغنى بها في كل يوم ينبغي أن تردعك. تستأسد على هؤلاء الضعف يا قذافي، أين كان استئسادك لما ضربتك أمريكا بطائرة؟ أين هو؟ أين كان استئسادك لما جاءت قضية لوكربي وحوصرت ليبيا سنوات ولم تستطع أن ترفع لسانك ببنت كلمة؟ أينك في ذلك الحين؟ صرت فأرا ولم تكن أسدا، الآن تكون أسد؟ أين استئسادك لما ضيق عليك لتسلم ترسانتك النووية وتوقف برنامجك النووي فإذا بك تكون خانعا ذليلا وتأتي وتسلمهم ما يريدون وتدخل شركات الأمريكان وأوروبا ليأخذوا نفط المسلمين ويلعبوا به ويعبثوا به كما فعل قبلك حسني مبارك لما كان يأخذ الغاز الذي هو حق للشعب المصري البطل ثم يسربه إلى إسرائيل ويبيعه بأبخس الأثمان. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. هم كأوراقي الشطر كحجارة الشطرنج التي صفت كل يوم نسمع كش ملك كش ملك فيسقط الظلمة واحدا تلو الآخر ولا يجوز معاونتهم ولا دعمهم. لما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء إليه حارس السجن قاله: يا إمام، أنا رجل مصلٍ صائم قائم تال للقرآن، يا إمام أنا مأمور أن أقوم على حراستك في السجن لئلا تهرب ولا يهرب بقية السجناء، وأنا رجل أعمل لأجل الراتب أطعم أولادي، فهل أنا من أعوان الظلمة؟ خايف الرجل. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: أنت من أعوان الظلمة، بل أنت من الظلمة أنفسهم، أنت لست عائن للظلمة، أنت من الظلمة أنفسهم. إنما أعوان الظلمة من بسط لهم بساطا أو برى لهم قلما أو مد إليهم قرطاسا أو باعهم خبزا، هؤلاء أعوان الظلمة. أما أنت من الظلمة أنفسهم، فأين أولئك الذين يقتلون المسلمين اليوم في ليبيا والموتى والقتلى بالآلاف؟ أين حكام المسلمين اليوم من أن ينكروا على ذلك الفاجر المجنون؟ لم نسمع واحدا من حكام المسلمين مع الأسف يخرج على قناة فضائية وينكر ما يفعله القذافي. يا أخي ما نريدك ترسل طائرة ولا ترسل جيشا، يا أخي تكلم على الأقل، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. أين حكام المسلمين من أن ينكروا عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في وقت ينتهك فيه من عرضه وماله ودمه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. كل من كان يستطيع أن ينصر إخواننا ولو بكلمة فهو مأمور بهذا. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تأخذن على يد الظالم، ولا تأخذن على يد الظالم، ولا تأطرنه على الحق أطرا، ولا تقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. رواه أبو داود. يقول تقصرنه على الحق قصرا يعني بالقوة، وتأطرنه على الحق أطرا. أين حكام المسلمين الذين يستطيع أحدهم أن يخرج ويقول كلمتين؟ سمعنا بيانات من العلماء وتصريحات من العلماء، ومع الأسف لا تكاد تسمع في الأخبار إلا أسماء أعاجم. أوباما يصرح، وساركوزي ينكر، وفلان الثالث يفعل. أتمنى أسمع اسم واحد مسلم ينكر ما يفعله القذافي، فلا تكاد أن تسمع شيئا من ذلك. كل هذا خنوع وخوف، خلاص الرجل سقط. والله ولا تذكرون ما أقول لكم، وستذكرون ما أقول لكم، والله وأنا في هذا المكان والخبيث لا يزال على عرشه، والله كأني أنظر إليه الآن يقاد بالسلاسل إلى سجنه، كأني أنظر الآن إليه. وحسن ظننا بربنا جل وعلا أن هذه ستكون عاقبته، ونسأل الله أن يعجل عليه بها، نسأل الله أن يهلك القذافي، نسأل الله أن يرينا فيه عجائب قدرته. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع له راية، اللهم اجعله لمن خلفه آية، اللهم مزق ملكه، اللهم فرق جمعه، اللهم شتت شمله، اللهم إنه قد تكبر في البلاد وطغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، اللهم فصب عليه سوط عذاب وكله بالمرصاد يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه وفي أبنائه الظلمة عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقلب قوته ضعفا، واقلب غناه فقرا، واقلب صحته سقما، واقلب عزه ذلا يا رب العالمين. اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد، اللهم احفظ جميع شعوب المسلمين، اللهم تقبل من مات من إخواننا من أهل ليبيا ومن أهل مصر وتونس وغيرهم، اللهم تقبلهم عندك شهداء، وأحسن نياتهم، وارفع درجاتهم، واشف جرحاهم، واشف جرحاهم، وارحم موتاهم يا ذا الجلال والإكرام. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه واتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، من سار على نهجه واقتفى أثره، سن بسنته إلى يوم الدين. يا أهل ليبيا الشرفاء اصبروا ورابطوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أهل ليبيا الشرفاء اذكروا قول الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اذكروا قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واعلموا أن القذافي الآن لا يهنأ بطعام ولا شراب ولا منام، وكيف يهنأ وهو يرى الموتى يرقص بين عينيه في كل لحظة؟ كيف يهنأ وهو يرى أولاده يرتجفون بين يديه؟ كيف يهنأ وهو يرى في كل يوم عمودًا من أعمدته يسقط؟ كيف يهنأ وهو ينهدم عليه في كل يوم سقف، ويفقد في كل يوم حليفًا؟ ولا تكاد تمر 4 أو 5 ساعات إلا وتسمع في الأخبار إما وزير الداخلية يصرح بمفارقته للقذافي وانضمامه إلى الشعوب، أو ضباط من الجيش يفعلون ذلك. ما تكاد تمر ساعات، لا أقول يوم بل ساعات، إلا وهم يتفرقون عنه. ولتأتين ساعة لا ساعة لها بعدها، لتأتين ساعة تجده مقيداً بالسلاسل يقاد إلى السجن. وقد كنت أرى صوراً قبل يومين لبعض جلاوزة النظام السابق في مصر، وزراء، إي والله كانوا وزراء، وإذا هم بلباس السجناء ووراء القيود ووراء الشباك وفي كراسي المحكمة، بعدما كان هؤلاء في مكاتبهم وأرائكهم وسياراتهم، والواحد في عطلته في سويسرا ويتصل ويقول اقتلوا هؤلاء الإسلاميين، هؤلاء المطاوعة والمشايخ اقتلوهم. وكنت متعوداً أن ترى الصور في مصر، شباب ملتحين، وجوه منيرة كأنها القمر، وهم وراء الشباك في المحاكم ويحكم عليهم بالإعدام. وإذا الدهر يدور دورته، وإذا هؤلاء الذين كانوا يحكمون عليهم، انظروا إلى صورهم اليوم في الإنترنت موجودة، ولا أريد أن أدنس هذا المنبر بذكر أسمائهم، انظروا إليهم اليوم وهم وراء الشباك ينتظرون الحكم فيهم. فرق بينهم وبين أهاليهم، وذلوا بعد عزهم، وجمدت أرصدتهم، ولا يزال الواحد يلاحق في كل يوم بلعنة. ولا تحسب أن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأفئدتهم هواء. فاطمئنوا فإن النصر قادم. والله تعالى قال جل وعلا: كان حقا علينا نصر المؤمنين. وهؤلاء الذين يقتلون في ليبيا لن تضيع دماؤهم، لن تضيع دماؤهم، وسوف يأتي يوم ينتقم الله تعالى ممن قد سفك تلك الدماء. وما وقع اليوم في ليبيا وما وقع قبلها في مصر وقبلها في تونس هو أعظم رسالة إلى العلمانيين والليبراليين الذين يريدون أن يحولوا بين الناس وبين دينهم، إلى الذين يريدون أن يقلبوا شبابنا ما بين طرب ورقص وهز وسكر وعهر. فهذا طاغوت تونس حاول أن يحول بين الناس وبين دينهم 23 سنة، وإذا بأول الشعارات لشباب نشأوا وولدوا في عصره، هو 23 سنة يحكم والشباب أعمارهم على 20 و18، وهم يقولون الله أكبر ولله الحمد، يسقط النظام يسقط النظام، وهم فتحوا أعينهم على الدنيا وهم تحت حكم العلمانية. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمي. وها هو طاغوت مصر 32 سنة يضيق على الناس، وإذا بالإيمان المتدفق في قلوب المصريين والفطرة السليمة تبقى ظاهرة متمسكة ولا تسمع إلا شعارات الإسلام. وها هو الخبيث الليبي الآن يقول: تريدون يحكم كأصحاب اللحى، يحكم كأصحاب العمايم، وإن لم يأتي رجل له لحية ولا عمامة فإنه سيأتي من في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان، وإن لم يحكم بالشرع أو حارب الشرع فإنه سيقوم له رجال يبيعون لله تعالى نفوسهم ويرهقون دماءهم. فالعلمانيون الذين يخربون صورة الدعاة، يخربون صورة المشايخ، يضيقون على الإعلام الإسلامي، يحولون بين الناس وبين دينهم، وكل يوم تقرأ في صفحة من الصفحات استهزاء بشيخ، عضو هيئة كبار علماء، خطيب جمعة، إمام مسجد، حافظ للقرآن، ويظنون أنهم سيطفئوا نور الله بأفواههم. ولا يغلبن مغالب الغلاب، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وكفى بالله شهيدا. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اشفي جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اجمع كلمتهم على الخير، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم أبعد عنهم شرارهم، اللهم اجعل القذافي عبرة للمعتبرين وآية للمتبصرين، اللهم اجعله عبرة للمؤرخين، اللهم اجعله عبرة يا قوي يا عزيز، اللهم لا ترفع له راية، اللهم اجعله لمن خلفه آية، اللهم مزق ملكه وفرق جمعه وشتت شمله واخذله خذلانا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل أرض من أرضك على الخير والهدى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذه للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.